ايش الاصل في الان؟ قلت ايش اسمك انت هذا؟ عبد الرحمن. ما الاصل في الان؟ الطهاره والاباحه. احسنت، فتن حكمين. طيب، هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ المذهب لا يجوز مطلق. أحسنت. والقول الثاني؟ أحسنت. دليل الترجيح، أنت موافق على الترجيح ولا مخالفه؟ يلا هات الدليل. أو شيء هذا خاص بالأكل والشرب، لكن من يناقشك يقول هذا خرج مخرج الأغلب. الأغلب الأكل والشرب، في الحكم للجميع مو بس الأكل والشرب. في دليل خاص في مسلم، أم سلمة كان عندها جلجل، يعني قارورة من إيش؟ من فضة تجعل فيها شاتنة. خذ كتاب يا شيخ. فهذا يدل على إيش؟ على الاستعمال في غير الأكل والشرب. ما هو التضبيب؟ ما حضرت؟ ما ضبط. ها، التلحيم. هل يجوز يا شو نعيم ولا هل يجوز اسمك او شيء؟ نبيل. هل يجوز التلحيم بالذهب؟ بالفضة. بالفضة مطلقا؟ اذا كان لحاجة وشيء يسير. هل يجوز الانسان للكوب المضبب بالفضة أن يباشر الشرب من مكان الفضة؟ المذهب يذهب إلا لحاجة، وإذا كان لغير حاجة فإن المذهب يكره. طيب، وعلى الصحيح الحاجة مثلا الكوب حار من جميع الجهات، ما هو بارد إلا من جهة التلحيم، فعلى مذهب أبي كراها. أما لغير حاجة الكوب من كل الجهات بارد ما هو حار، على المذهب لو شربت من جهة التضبيب يكره. والصحيح صحيح لا يكره. حكم استعمال آنية الكفار يا عبد الله؟ على المذهب لا تجوز، تباح. طيب، وكأنك بتخالف. لا لا، المذهب تباح. طيب، وانت عندك مخالفة ولا فيها تفصيل ولا ما فيها تفصيل؟ إذا كانت آنيتهم أو ثيابهم مباشرة فيها النجاسة فهذه لا يحل، لا آنيته ملابس مسلمين ولا كفار. أما إذا كان لا يعلم حاله فلا أصل إيش؟ فلا أصل الإباحة. وأنا بس شارب من مزادة. طارق، يلا يا طارق. الجلود إذا كانت الحيوانات مذكاة هل يجوز استخدام جلودها؟ لازم تذبح ولا لا شرط؟ ليس بشرط. مذكاة ذبحنا الخروف، ذكنا وخذنا الفرو حقه، لازم نذبحه ولا الذكاء حلت كل شيء؟ الذكاء حلت كل شيء، هذا ما فيها خلاف. الخلاف في جلد ايش؟ الميتة. انت اعتبر ما حضرت، حضرت؟ ما هي الميتة التي يحل دبغ جلدها على المذهب؟ بدون تنظر الكتاب على المذهب ولا ميتة ما تطهر الدباغة. وعلى الصحيح في آخر في أربع أقوال. وعلى الصحيح الذي تحله الذكاء فإن ميتته جلده يطهره الدباغة. أحسنتم. ما الذي يحرم من الميتة؟ لبنها يحرم؟ كيف لبن ميتة فيها لبن؟ تموت الشاة وفي ضرعها لبن، هل يجوز حلبه وأخذه؟ ها؟ طيب، لو كان توها ماتت معاه تو الشاة ماتت، نشوفها ترفص وماتت وفي ضرعها حليب، هل يجوز حلبه وأخذه وشربه؟ لا يجوز. أول شيء تتفقون معي إذا أنه طول يفسد تعفن، لكن توها ماتت، هذه فيها خلاف، والصحيح وهذا اختيار شخص نبتي منه يجوز إذا كان توها ماتت، لأن الحليب انفصل عنها، والله عز وجل أخرجهم من بين فرث ودم، أخرجهم بين فرث ودم، لكن اللبن سريع التعفن، فإذا طولت عرفا يعتبر لبنها إيش؟ يعتبر لبنها إيش؟ نجس. أما توها ماتت فحلبت لا بأس أن يؤخذ حليبه في ذلك. إلا إذا تغير، نعم، أو إذا طولت يعني ميت، هذا في الغالب اللبن ترى بسرعة أن يتعفن، لأن الله أخرجه من بين الفرث والدم. ما معنى ما أبين من حي فهو كميتته؟ ما فصل. هل يستثنى من ذلك شيء؟ وهو طريدة في الصيد والمسك في فارته، وقد عرفت ذلك. استعن بالله، أقرأ الجديد يا شيخ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سلام. قالت الأم المصنف رحمه الله شرف الدين الحجاوي في كتاب زاد المستقنع في الاختصار المقنع، قال رحمه الله: باب الاستنجاء. قال: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانه: الحمد لله الذي أذر عني الأذى وعافاني، وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل، واعتماده على رجله اليسرى، وبعده في فضائه، واستفاره وارتياده لدونه مكانا رخوا. رخوا عندك بالضم؟ طيب برضو رخوا، خير الأمور الوسط، رخوا. على كل حال ما دام انها مثلث الراء فمعناته فيها اللغه بكل الجهات. نعم. ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكر الى راسه ثلاثا ونتره ثلاثا، وتحوله من موضع ليستنجي ان خاف تلوثا، ويكره ليستنجي في غيره. عندك ما في غيره؟ لا. على كل حال هي واضحه. نعم. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجه، ورفع ثوبه قبل ذنوبه من الارض، وكلامه فيه، وبوله في شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها، واستقبال النيرين، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبسه فوق حاجته، وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، ويستجمر ثم يستنجي بالماء، ويبزئه الاستجمار. عندي واستجمر بحجر، ما عندك؟ هي في نسختنا شجرة. طيب ما هو مشكلة، تمام. ثم يستنجي بالماء، ويستجمر ثم يستنجي بالماء، ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون ظاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب. ويسن قطعه على وتر، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وعلاه. هذا الباب كلنا نحتاجه، باب الاستنجاء، وبعضهم يسميه باب الاستجمار، وهي من الألفاظ الذي إذا جاء أحدهما حمل إيش؟ يعني قلت الاستنجاء يعني دخل فيه الاستجمار، إذا قلت الاستجمار دخل فيه استنجاء. وبعضهم يسميه آداب الخلاء، هو صحيح. وبعض الكتب باب ما جاء في الاستطابة، الاستطابة يعني هي آداب قضاء الحاجة. هو ذكر رحمه الله المستحبات والمكروهات والمحرمات والوجوب، ماذا بقي من أحكام الشرعية؟ المستحبات والوجوب، بقي الجائز. ها؟ ما لم يكن مستحبا ولا مكروها ولا محرما ولا واجبا فهو جائز. هو جائز. ما هو المستحب؟ هو الذي يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. وما هو المكروه؟ هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، لكنه يستحق اللوم وما يعاقب، لكن يستحق إيش؟ اللوم والتقريع والتأنيب والتثريب عليه. المحرم هو ما استحق فاعل العقوبة، لا تقول يعاقب، لا، ما استحق، لأن عقيدة السنة الجماعة أن المحرمات غير الشرك يوم القيامة تحت إيش؟ إن شاء الله عفى الله عنه، إن شاء حسب عليها. هو ما يستحق فاعله العقوبة، ويثاب من تركه إيش؟ امتثالا لا عجزا عنه أو ما يدري، لا امتثالا. تسمعون الصوت؟ إذا ما تسمعون قربوا هنا. الواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا، يعني بنية ورغبة، ويستحق تاركه العقوبة، والجائز ما ليس من ذلك كله. العين على كل شخص، الواجب يكون فرض كفاية، هو واجب بس المراد بقيامه، ليس على كل شخص بعينه. الصلوات الخمس فرض عين، مثلا العيدين على المذهب، العيدين على المذهب فرض إيش؟ كفاية، لكن الصحيح ليست كذلك، حيمر علينا. يقول رحمه الله: باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله. للحديث إنما بين عورات بني آدم والشيطان قول بسم الله. الدخول إذا كان في الحمامات التي نعرفها واضح، بأن يدخل الحمام فقبل ما يقدم رجله اليسرى يقول بسم الله. طيب إذا كان في البرية قبل أن يضع فيها، قبل أن يخطو خطوة للمكان الذي سيقضي فيه، ما هو كل منا يمشي طول الوقت، لا، خلاص بختار هذا المكان قبل ما يخطو له خطوة ويقضي في الحاجة يقول بسم الله. اللهم نعوذ بك خبث الخبائث. الحديث بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذه مرت عليكم. قيل الأنفس الشريرة، وقيل الخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. فيه شيء يقال غير هذا؟ بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، ما أعرف غيرها. قالوا عند الخروج منه غفرانك. إذا كان في البرية متى الخروج؟ عندما أول خطوة يتجاوز بها المكان الذي قضى فيه الحاجة. وأما في حمامات فإذا خرج الحمام، بالمناسبة هنا دورات المياه ليست كلها حمام، المغاسل والشادية الخارجية من حمام، الحمام المكان الذي يقضي فيه الحاجة يغلق دونه الباب، أما المغاسل الخارجية فلا. وأحيانا يكون حمام له بابين، باب يؤدي إلى مغسلة، وبين المغسلة والمرحاض باب آخر أو ستارة، فأين الحمام الآن؟ بعد الذي بعد الستارة. حتى لو لم يكن الشيخ الباب يا باب الستارة المكان الذي تخلى فيه، المجلس الذي يكون فيه بعض الحمامات، أو المقصود يكون الباب يستر بين أو يفصل بينه. هو المقصود أن الستر الذي ما أحد فيه راه يكشف فيه عورته. يقول غفرانك إذا خرج. لماذا يقول غفرانك؟ بعضهم يقول أنه في الحمام ما ذكر الله، فلما يخرج يقول غفرانك، يعني يا رب يستغفرك أني في مكان ما أقدر أذكرك فيه، لكن هذا القول ضعيف. لأن كون الإنسان لا يذكر الله في مكان مطلوب منه ألا يذكر الله عبادة ولا ما هي عبادة؟ عبادة. فهذا القول ضعيف. والقول الصحيح أنه يا رب كما أعنتني على التخلص من الأذى الحسي اللي هو البول والغائط فإني أسألك أن تغفر لي الأذى المعنوي اللي هي الذنوب المعاصي. واضح؟ هذا أصوب من الذي قبله. قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا ورد في حديث لكنها ضعيف لكنه ضعيف. ومن حيث المعنى لا شك أن وجود الأخبثين في الإنسان أذى ولا ما هو أذى؟ هذا يتأثر به فلما يقضيهم هذه من نعمة الله عز وجل على الإنسان. قال وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل. أفادنا ثلاث فوائد. تدخل الحمام بايش؟ باليسرى. وتخرج باليمنى. والمسجد عكسها، تدخل باليمنى وتخرج باليسرى. والنعل أول ما تنعل اليمنى، وأول ما تخلع تخلع اليسرى قبل اليمنى. أما مسجد ونعل فأظنكم مسجد وخلاء أظنكم تضبطونها، لكن اليوم ضبط الشغل مع النعل. ذكر عن الشيخ بن باز رحمة الله عليه، الشيخ كفيف من تطبيقه للسنة. هذا ذكر الشيخ عمر العيد كبار تلاميذ الشيخ، قال خرجت مرة قبل الشيخ والناس حوله زحام يسألون بأسئلة يحتاج فهم السؤال إلى وقت والجواب والاستحضار إلى أوقات. فأحضرت للشيخ نعله وقلت بجرب الشيخ اليوم، فيقول وضعت النعل اليسرى للشيخ واليمنى مسك الشيخ كفيف، فتلمس الشيخ برجله اليمنى يحط أصابعه ما تدخل، وهو يفتي الآن الناس مشغول فتركها. وبعد يقول قليل والناس يسألونه حطيت برضه اليسرى أدخل رجله اليمنى ما هي أتركها. في المرة الثالثة وأنها شاتها، والشيخ يفتي الآن مشغول. قال فلما أنا يقول بختبره الشيخ كفيف، فلما وضعت له اليمنى وحط رجله استمسك بها ثبتها خلاص، ثم حطيت له اليسرى. لا تقولي الشيخ يفكر، أن تفكير مع أسئلة الناس، لكن عود نفسه على السنة فصارت نفسه ما تطيب. وكان يقول رحمه الله في ذلك سئل عن هذا قال إذا لبست بالغلط طلع ولبس اليمنى. أي نعم. يقول واعتماده على رجله اليسرى، يعني هذا عنده جلوس في قضاء الحاجة يعتمد على رجله اليسرى. طبعا الحمامات الفرنجية ما فيها اعتماد لأنه الإنسان جالس على، لكن العربية أو في البرية يعني نجاة يجلس على رجله اليسرى ويخلي اليمنى بعيد، اليمنى يبعدها شوية. طبعا هي فيها صعوبة، نعم أشبه ما يكون بهذا الشكل. نعم هذه اليسرى في اعتماده يسوي زي كذا، يقبل حاجة كذا اليمنى بعيدة ويعتمد على إيش؟ على اليسرى. لماذا؟ قالوا إكراما لي اليمنى. وفيها حديث لكنه ضعيف، وفيها تعليل لكنه عليل. ما نقول ضعيف لا عليل. نعم قالوا لأنه أسرع للخارج. أسرع الخارج يا سلام، هذه يا معشر الفقهاء ما هي لكم، نسأل أهل الطب ما هي الجلسة الطبية التي بسرعة الخارج يخرج. إن قالوا الاعتماد على الأسرة قلنا فعلنا، ما في حديث وإن قال على اليمنى فعلنا، وإن قالوا لا تعتمد عليهما جميعا. فهذه لا ليست بسنة، وهي شاقة الجسدية، شاقة بذلك إذا الإنسان طول ما يقدر. قال وبعده في فضاء، يعني إذا كان في البرية مع أصحاب يبعد لكي لا يسمع صوت ولا يشم رائحة. ما هو الجلسة هنا يروح كذا وراء كثبان قريب ويقضي الحاجة، يسمعون الصوت ويشمون الرائحة، لا يبعد. فإن لم يكن ماء الفضاء كله صحراء مكشوفة يبعد حتى يختفي عيش على الأنظار. أما إذا كان لا فضاء بس فيه حفار فيه ردميات، ها يرحمك الله، يذهب إليها. وبعضهم يركب السيارة شغله يروح بعيد. أولا أستر للعورة، وثانيا احتراما للجلسة الذين كانوا معه لا يؤذيهم. عاد هذا مشكلة، هذا يعذرونها أخوانا. وبعده في فضاء طبعا ما يخلي الإنسان نفسه يصل إلى هذه الحالة اللي يسأل عنها، لا من بدري يحتاط. قال واستتاره، استتاره عن إيش؟ عن الأنظار. هل هذا مستحب ولا يجب؟ يجب. ولذلك في الذين عذبوا في قبورهم في المدينة لا يستتروا من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، ما يغسل بعد ما يقضي، وفي رواية لا يستبرئ، يعني ما يبالي أن البول يطرطش عليه. يقول وارتياده لبوله مكانا رخوا أو رخوا أو رخوا على ضبطاتكم اللي ذكرتوها، يعني يدور مكان إذا تبول أكرمكم الله فيه البول يخترق التربة والرمل ولا يصير الطرطشة ترجع على رجليه وعلى ملابسه. حتى ذكر أن من حكم العنزة التي يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهي رفع قصير كان إذا قضى الحاجة يهشم بها الأرض، تراب يدك كذا عشان يكون رخو حتى ما يرتد عليه البول. ولا تستهونون بالبول فإن الحديث عامة عذاب أمتي ها من البول، استهانة به نجس، فيدور يعني الرمل أفضل، التراب المهشم. أما على الحجر ولا على بلاط تليفون البول يكون بدفع فترجع عليه طرطشة على جسمه. حتى لو قال عندي ما أغسل أطراف رجلي ونحو ذلك، عرف نفسك بالعقوبة من بدري. وارتياده لبوله مكان الرخوان هذه مشي معها. قال ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، هذه أظنكم ما تطبقونها، باليد اليسرى وبالإبهام من أصل ذكره. أين أصل ذكر الإنسان؟ قريب من فتحة الشرج، يحط إبهامه من دون فتحة الشرج، ما في عرق من هناك أصلا هو للذكر، ها ويعصر على فوق كذا إلى رأس الذكر. لو في شيء في الممر هذا كله يخرج بالقطرة. كم مرة يفعل ذلك؟ ثلاثة. بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل الذكر إلى رأس الذكر ثلاث مرات يسلت، يسمى السلت. يقول طيب هذه نقول ممكن، ونطره ثلاثا، نطره يعني نطر الذكر ثلاثا. كيف ينتور؟ ما هو باليد، لا لا لا بدون يد، من داخل نفسه استدفاع واسترخاء، زي اللي بيتشخخ كذا كذا يتحرس عشان. هذه ليست مستحبة، لا دليل عليها وهي نوع من الوسواس، بل وتؤدي إلى سلس البول، لأن المثانة يا أخوان أكرمكم الله التي فيها البول لها عضلة جلبة تتحكم، ها إذا امتلأت تحشر إنسان ونزل القضاء انفكت هذه الجلبة وخرج البول، ولا تفضل المثانة من البول أبدا، كنا الزائد والكثير طلع ويبقى قليل. فإذا كان يتنثر يعني زي ما تقول زي يتزاحر حتى يخرج البول، إيش يحصل لهذه العضلة لا إرادية؟ الآن صار الدفع لها بإرادة أو بغير إرادة ترتخي، ويصير مع الأيام يصاب بإيش؟ بسلس البول والتسرب في البول. حتى وصل ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس على بعض هؤلاء من الوسواس أنه كان يدخل شبيها بالإبرة فيها قطن مع حليل الذكر، زي الإبرة يلفها بقطنة دخلها مع رأس الذكر فتخرج فيها، طبعا أكيد تخرج فيها صفار البول طش وكذا. وذكر عن بعضهم قول الله لا يبين يا أخوان ترى هذا وسواس، والوسواس ترى المصابين به إذا الإنسان استرسل معه. ذكر عن بعضهم أنه كان ينزل من الدرج بسرعة، طبعا ما عليه الخرطوش حقي تدلى فينطف نطفة نطفتين ثم سرعة ينزل، وبعضهم يعلق حبل في السقف نعم ويمسك فيه ويخرط نفسه تحت يمسك كذا وهذا تحت هو النحنحة هذا نحن موجود عند بعض البدو نعم إلى الحين يحتاج إلى ساعة قبل الصيام، ها يحتاج إلى ساعة. كل هذه من وسواس الشيطان على الإنسان، فهذه كلها ليست من السنة في شيء. والوسواس إذا فتحه على الإنسان لا نهاية ولا لا نهاية له، ما له نهاية. ولو حدثتكم عن أخبار المسوسين تعجبون، لكن ليس المجال لهم. ضعيف اللي هو المسح والنطر لا يصح، ضعيف. قال أيوه وتح ماسك، بل هي بدعة، هي من البدع. أبد تخليه على طبيعته، تنتظر لأنه يوقف وخلاص يغسل بعد ذلك الإنسان أو يمسح. ما لم يكن سلسا يعني ما هو مرض، إذا كان سلس مرض يعفى، أما إذا كان لا غير ذلك لا. والأصل أن الإنسان إذا توقف البول وغسلت خلاص ما عاد يخرج شيء، هذا الأصل. إذا كان كل ما يتبول وينتهي ويغسل أو يمسح تطلع معه نطف، معناته معه مشكلة في المثانة، يروح يغير الجلبة دي يأخذ له علاج. نعم يقول تحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا أو استنجي في غيره. استجاني الغسل أو التمسيح سواء كان قضاءه لبول أو لغائط، لو تمسح في مكان اللي استنجى فيه قد يخاف التلويث في يديه وفي رجليه، فيتحول قليلا خطوة خطوتين على اليمين على اليسار ويتمسح في مكان ما يخشى فيه أنه تقع يده على النجاسة. ولكن هنا يبقى مشكلة الذكر، لأنه إذا قام التحول ربما ينطف، وإذا نطف على الرجول نجاسة، وهل يجعل يده تحته فتكون البولة في اليد؟ لا. إن كان أدرى بنفسه فنعم، وإلا يأخذ حجرة كبيرة ويجعلها على الرأس، حيث أنه لو كان نطفة فإن تكون في الحجرة. ورأيت بعض البادية أو سمعت منهم ولا أظن هذا علما يأخذ تراب في يده وجعله تحت رأس الذكر، تراب تراب كوم التراب عشان لو نطف ها تراب حتى يروح مكانه ويغسل. أخشى أنه يكون من جماعة المسوسين، لكن على كل حال هو لا شك أن التطهر أو التنزه من البول مطلب، لكن لا يصل إلى درجة إيش الوسواس. قال إذا خاف تلوثا، أما إذا ما يخاف تلوث. يعني الحين أكرمكم الله حماماتنا العربية يخاف الإنسان التلوث؟ لا، لأن البلغات يذهب في البالونة. قال ويكره، بقي شيء مستحب لما يذكره، ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، هذا دخول الخلاء أو حتى في البرية، أي شيء فيه ذكر الله، كتاب، أذكار، مصحف، ما يدخل به الخلاء. وشيخ الجوال أصبر أصبر أصبر، إلا لحاجة، لو كان كثير النسيان وخشي إذا طلع الكتاب الأذكار حقه الصغير خلاه برا، ولا مصحف الصغير خلاه برا ينسى، أو يخشى عليه السرقة، فهنا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، وكونه في الجيب ما يضر. لكن لو كان الإنسان في البيت، في بيته ما يدخل بها، لأنه لو نسيه في البيت، في البيت ما حد يبصر له. ها؟ على كل حال أنه إذا كان في جيبه ما خرجه لا بأس. هذا في الذي، والنقود، ما رأيكم في النقود؟ النقود عندنا فيها لا إله إلا الله، ها؟ ما دام أنها في الجيب، على كده النقود لو قلت في المساجد ودورة المياه طلعها برا، ها؟ الناس تزرق. لكن ما يجوز أن يخرجها وينظر فيها ويقرأ في دورة المياه. أما الجوالات والأجهزة فما يضر، لأن الشيء ظاهر ولا في داخلها؟ في داخلها. لكن لا ينبغي أن يجعل نغمة الجوال ذكر أو آيات أو قرآن أو دعاء، لأن ربما يدق عليه فين؟ في الحمام. قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض يكره. لماذا؟ لأن فيه كشف للعورة لغير حاجة، ولأنه ربما يكون حول أحد فيرى عورته. ما تكشف عورته؟ إذا دنا من الأرض خلاص يبغى يجلس يكشف، أما هو لسه هو واقف لا يكشف، يكره له ذلك. مسألة، هل يجوز الإنسان كشف عورته خاليا ما عند أحد؟ غرفته ما عند أحد مقفلة، هل له ذلك؟ لا. ثلاثة أقوال: يباح، يكره، يحرم، وهي بين التحريم والكراهة. قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وكلامه فيه يعني فين؟ في الحمام. قبل الكلام السماع، هل له يسمع وهو في الحمام؟ ها؟ لأن السماع هل هو يتكلم؟ لا. ذكر عن المجد، مجد البركات، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، ها؟ البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام، أنه كان يقرأ عليه وهو في الحمام المطولات من أبنائه، أن كان معه مثل الباسور، فإذا دخل يطول، فكان لا يحب أن يضيع وقته خارج الحمام، أولاده يقرؤون عليه مطولات، حرصين على العلم. حنا نقول ليتنا نحرص على العلم في غير دارتنا، لا تظن أن إذا كان يحرص على العلم وهو في الحمام أنه برا يضيع الوقت، ما يضيعون أوقاتهم رحمة الله عليهم. على كل حال السماع ما في شيء، الإنسان يقول أنا في الحمام أسمع إذاعة القرآن ما يضر. أول شيء أنت لا طبقته بعدين تعال اسأل. قال وكلامه فيه، طيب هل يجوز الكلام لحاجة في الحمام؟ يعني اتنقض حاجة في الحمام ولا غيره، إذا كان لحاجة لا بأس، أما لغير حاجة فلا. مثال حاجة يقول أعطونا ماء، الماء مخلص، شغل الدينامو، واحد يدق عليه، أو مثلا يسمع أن واحد يعرفه يبغى يروح يقول انتظرني، أما أنه تخليها سواليف في الحمام مع اللي برا فلا، لأنه ربما إيش ذكر اسم الله. وكنا أيام الطلب أحد الجماعة في الحمام وآخر يتوضى برا وأنا قديم متوضي جاهز استناهم، فاللي برا يقول للي جوا يلا عطلت أنا، قال بالله استنونا. قلت له بحالة خليت أسأل بقى. قال يا أخي لا تذكر الله في الحمام. قال استغفر الله كل منا طبعا لا شعوريا. قلت اللي برا أنت اسكت، أنت اللي برا أنت البلش اسكت خلي لين يخرج. المهم أنه الكلام فيه يكره إلا لحاجة. نعم ما كان وسلم يرد السلام وهو يقضي الحاجة، بعد ما يقضي الحاجة يرد على من سلم. طيب هل يردد خلف المؤذن؟ هل في القلب يعتبر ترديد وله الأحكام؟ أي ذكر لابد أن يكون نطقا باللسان؟ الجواب لا يردد، هذا إذا كان الخلاء الذي فيه يقضي الحاجة، أما المغسلة الخارجية المغسلة الحمام فهنا يردد لا إشكال في ذلك. بعض أهل العلم نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه، لكن هذا عام مقيد لأنه لم يسلم لم يرد السلام على من سلم عليه وقت الحاجة، ومعلوم أن رد السلام ما حكمه واجب لم يفعله، وقال كرهت أن أذكر الله وأنا على تلك الحال. قال وبوله في شق ونحوي، شق يعني دحر أو ثقب أو فم بالوعة، والشق قالوا كسرداب ثعلب أو ذيب أو جحر ضب أو ثقبا في الأرض أو صدع في حجر لا يبول فيه. أولا الاحتمال أن يكون داخل هذا ها داخله من الهوامس وما تؤذيه، وأما ما يذكر أن سعدا ابن عبادة بال في شق في الشام فمات صريعا وسمع هاتفا يهتف يقول، وش البيت تحفظونه ولا لا؟ نحن قتلنا سيد الأوس سعد بن عبادة ورميناه بسهمين لم نخطئ فؤاده يعني قلبه، وأن هذا القائل هم الجن، فهذه القصة غير صحيحة. وسعد رضي الله عنه صحابي فقيه ضاقت به الدنيا ما يشخ إلا في ثقب في ثقب في الأرض. إذا كان نحن الذين ما نعتبر أنفسنا شيء وعندنا عقل قليل ما نفعل ذلك، فكيف بصحابي فقيه رضي الله عنه؟ فعلى كل حال هذه ما تثبت عن سعد. قال ومن المكروهات مس فرجه بيمينه، الفرج يعني القبل أو الدبر، واليمين معروفة، المراد يمس فرجه أثناء التبول أو التغوط، لأن الآن ستتنجس اليد بهذا المسيس فيكره ذلك. فإن قال لنا قائل هنا يقول مس فرجه بيمينه، وأول يقول يمسح ذكره بيده اليسار إذا فرغ من أصله إلى رأسه، هنا قال إذا فرغ وهنا أثناء. قال واستنجاءه واستجماره بها، يعني يكره أن يستنجي يعني يمسح أو يستجمر يمسح باليمين، إلا إذا كان معذور يده اليسار مكسورة أو مقطوعة المعذور له حكم، لكن قال يكره، والصحيح إلى التحريم أقرب، لقول عليه السلام لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولأن اليمين للطيبات ويأكل بها الإنسان فلا تستخدم في المستقدرات. قال واستقبال النيرين يكره استقبال النيرين، المراد بالنيرين الشمس والقمر، يعني ما تبول لاتجاه الشمس ولا تبول أو تتغوط مستقبل القمر. لماذا؟ قالوا لما فيهما من آيات الله، لأنها من آيات الله، والله جعل فيها نور وجعل فيها. ولكن هذا القول ضعيف، أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيمر علينا قال ولكن شرقوا أو غربوا، ومعلوم أن الإنسان إذا قضى حاجته مشرق أو مغرب استقبل الشمس أو القمر لابد. ثم مثل أهل المدينة ما يتبولون شمال ولا جنوب، لأنهم سيستقبلون القبلة أو يستدبرونها، وعلى كلام المؤلف لا يستقبلون النيرين وين يروحون، لا شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب، كيف وين يروحون؟ هذا قول ضعيف لا يصح. وأما القول إن أنهما من مخلوقات الله جعل الله فيهما من النور أو احتراما لها، نقول طيب لا تتبولون مستقبل الجبال ولا النهر ولا البحر لما جعل الله فيها من الآيات، هذا قول ضعيف لا يصح. فائدة سعد بن عبادة رميناه بسهمين لما اختفاده، قال في الإرواء لا يصح، يعني الأثر، يقول الشيخ الألباني ولم أجد له إسنادا على طريقة المحدثين، حق قصة سعد لا يصح. قال ويحرم، المحرم والحرام عرفتم، يحرم استقبال القبلة واستدبارها في بنيان، في غير عفوا في غير بنيان، الاستقبال مثل الان كذا مستقبل القبلة، والاستدبار مثل اخوان ذولي مستدبرين القبلة، ما يتبول الانسان مستقبل للقبلة ولا مستدبر، لا بول ولا غائط. وربما ياتي موسوس يقول حتى الريح، اذا تطلق الريح انحرف عن القبلة، الريح ما ورد فيها شيء. لكن الاستقبال والاستدبار يقول هنا في غير بنيان، يعني في الفضاء، في البرية يقضي إنسان حاجة لا تستقبل القبلة أثناء قضاء الحاجة ولا تستدبرها، وليس الحكم في المسامتة فقط بل في الجهة، يعني كانت القبلة كذا يبغى يتبول كذا يتبول كذا ما يجوز، الجهة كلها ممنوع منها، روح في مثلا زي عندنا في جدة ما تشرق ولا تغرب، تبول جهة الشمال أو جهة الجنوب، معلوم نستقبل الشمال استدبر الجنوب ونستقبل الجنوب استدبر الشمال. أما حديث أهل المدينة شرقوا أو غربوا فهذا لأهل المدينة لأن القبلة عنهم جنوب، وأما أهل الرياض والشرقية شمال جنوب، وأهل اليمن زي أهل المدينة شرق وغرب، وأهل السودان شمال أو جنوب لأن شرق وغربوا أصابوا القبلة. لكن يقول في غير بنيان، ظاهر كلام أنه في البنيان يجوز، واستدلوا بأثر ابن عمر في الصحيح يقول رقيت على سطح أختي حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين زي البلوك الصغار يقضي الحاجة مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا هذا في البنيان، الحمامات داخل البيوت ما عندك مشكلة، لأن بينك وبين القبلة حواجز جدار وبيت ونقول طيب في الفضاء بينه وبين القبلة جبال وأودية وأنهار ومحيطات وقارات، بعض أهل العلم وهذا قول شيخنا يقول الاستدبار محرم مطلقا، عفوا الاستقبال محرم مطلقا. ايش معنى مطلقا؟ في البنيان وفي البرية. والاستدبار يجوز في البنيان لا في الفضاء. الاستقبال محرم مطلقا، والاستدبار يجوز في البنيان لا في الفضاء. لماذا يا شيخ رحمك الله قال الاستقبال على عمومه لا تستقبل قبلة بغائط ولا بول؟ قال الاستقبال على عمومه. قال ولأن الاستقبال أفحش، يعني أيهما أفحش على الإنسان، أن يرى الناس قبله دبره؟ قبله، لا قبله، لذلك يليهم ظهره. وإذا كان هذا يغطي القبلة، قبل أفحش، هكذا قالوا. وقالوا لأن حديث ابن عمر مخصص حديث أبي أيوب الأنصاري في مسألة الاستدبار. في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الشام واستدبر مكة يقضي الحاجة. لكن القول الصحيح في المسألة خلاف ما عليه المؤلف وخلاف ما عليه شيخنا رحمه الله، وهو النهي مطلقا لا في بنيان ولا في الصحراء، لا استقبال ولا استدبار. أولا حديث أبي أيوب في الصحيحين يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستدبرها، وقال ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض جمع مرحاض بنيت نحو الكعبة، قال فكنا نجلس عليها وننحرف ونستغفر الله، يعني نخرج نستغفر كمان، يعني ما نبدأ الحواجز. لو فرضا في حمام كرسي العربي فرنجي كذا، أبو أيوب وأصحابه على المذهب هذا ما يجلسون كذا، يجلس على الكرسي بالجنب. هذا واحد. وثانيا إذا تعارض عندنا قول وفعل أيهما يقدم؟ لا القول، لأن القول تشريع للأمة، لأن الفعل تدخله الخصوصية، تدخله الخصوصية. واحتمال أن يكون الفعل منسوخ، يعني حديث ابن عمر منسوخ بحديث أبي أيوب الأنصاري. ولذلك الأحوط للإنسان والأبرع للذمة ويخرج من الخلاف وتعظيما لقبلة الاستقبال كل يوم 5 مرات أنه لا يستدبرها ولا يستقبلها أثناء قضاء الحاجة، لا في البنيان ولا في الصحراء. وما زلت أقتدي بأبي أيوب في ذلك. فإذا انصحوني الناس في دورات المياه أقول لا تبنونها الكرسي الفرنجي والعربي، لا تخلي جهة إيش القبلة. حتى قال يا أخي نكسره، ما هو على يعني الحمام كده طويل، أخليه كده بالعرض؟ خلي بالعرض، وش هو كرسي تكسر ب30 ريال وتطبعه الثاني؟ أما تقعد نفسك في حرج وأهل البيت في حرج وضيوف جونك في حرج. وإذا دخلت أي دورة مياه وجدت كرسي العربي والفرنجي جهة القبلة ما أجلس عليها مستقبلا ولا مستدبرا أبدا. هذا مذهب أبي أيوب وهو صواب وأحوط الإنسان وأبرى له. قال ولبثه فوق حاجته، هذا يحرم. أولا يعني خلاص قضى الحاجة وقاعد على حاجز ما هو كاشف للعورة، خلاص انتهت البلغات، خلصت نزلت، طول، هذا يحرم. لماذا؟ أولا أنه فيه كشف للعورة لغيري، لا حاجة، ما زالت العورة مكشوفة. وثانيا غالبا الحشوش والمراحيض والأماكن ذي مأوى ليش؟ للشياطين والأنفس الخبيثة. وثالثا قيل إطالة الجلوس على قضاء الحاجة لغير حاجة يدمي الكبد. يدمي الكبد، الكبد الإنسان جالس عاصر نفسه، فتدمي الكبد، ينزل دم. ويأتي بالباسور، بواسير مرض في الشرج، بعض القصبان تطلع وتطلع دم. وقال بعض أهل العلم يدمي الكبد ويأتي بالباسور، وقال بعض العلم لا يحرم ولكن يكره لعدم الدليل، وهذا أقرب، يكره. ولا شك أنه غير سليم، خاصة إذا قضى حاجة يقوم غسل، يقوم يجلس في الحاجة. أما ما يوجد عن الكفار الوسخين، ها يدخل الحمام الفرنجي مع الكافيه ومع الجريدة، ها يتخلى يخلص يقرأ في الجريدة يشرب كافيه وجالس كذا. هذول كفار وسخين أصلا، لا يغسلون من النجاسة، يستخدمون مناديل. نعم، ففي من النجاسة متأصلة. ها إنما المشركون نجس، نعم، إلا حريمهم، إلا حريمهم. لا، النصرانيات يا شيخ واليهوديات الله أجازها حسية ولا معنوية، لكن بذلك حيمر علينا إذا كانت كتابية وآمرها زوجها المسلم بالاستحداد والتقليم وتطهر من حي، يجب أنها تسمع وتطيع حتى لو كانت ما هي مسلمة. كفار لا، حسية معنوية. ما كانوا يربطون في المسجد النبوي؟ هم كفار. لو كانوا نجسين نجاسة حسية ما أدخلوا المسجد. وبعدين قلت لك الجواز الزواج باليهودية والنصرانية، لو كان النجاسة الحسية ما يجوز أن تجامع نجسة. لا، معنوية، معنوية. ها ثمامة بن عثال سيد بني حنيفة يقول رحمه الله: وبوله في طريق، هذا إذا كان البول. طيب الغائط أشد، في طريق، لحديث التقوى اللعانين، اللعانين، وقيل اللعانين، تقوى اللعانين، وفي اللعانين، هي ضبطين عندها. قيل ما هما؟ قال البول في طريق الناس وظلهم، يعني التبول والغائط لعانين، يعني سبب اللعن. وقيل اللعانين الناس يلعنون من يتخلى في طريقهم، صح؟ الطريق ماشي تطع على وصاخة، شو تقول؟ الله يلعن ابن الكلب هذا، ما لقي يسويها إلا في الطريق، صح ولا لا؟ فيكون عرض نفسه إيش؟ للعن. وقال وهذا صحيح أنه يحرم البول في طريق الناس، هذا الطريق المطروق الذي يمشي به الناس، أما الطريق ما يستخدم هذا لا شك أنه مو طريق، مو طريق. المسلوك عندك؟ عندك؟ ما شاء الله ترى، هذه من الكرامات اللي جبتها وأنا ما أدري عنها، سجلوها من كرامات صالح مرافي. أنا ما أدري عنها ولا شفت نسختك ولا مرت علي حتى في الشروح، لكن هي واضحة الطريق الذي يمشي إيش الناس فيه، أما طريق مقفل، طريق غير مستخدم، ها هذا أمره هين، ما في أحد أصلا يمشي عليه ويطلع عليه. وذلك البرية فيها طرق كثيرة، ها كلها يحرم؟ لا، الطريق الذي يمر به الناس. وترى بالمناسبة ليس بس الطريق الذي يمر به الناس، حتى لو كانت تمر به الدواب. يقول: وظل النافع، لأنه سيحرم منها الناس ويحرم من حتى الحيوانات. هل مثله المتشمس في المشتى؟ ها تشمس المشتى يعني وقت الشتاء الناس يروحون يجلسون فيه تدفون، ما هو ظل، هذا شمس. الجواب نعم الجميع. أذكر زمان الشيخنا رحمه الله ذكر مسألة في إنكار المنكر، مكان يجتمع فيه الناس للتشمس أو ظل، لكن جلستهم كلها غيبة وفجور، فيقول شخص يقول أنا أروح أقضي فيها الحاجة حتى أحرمهم المكان لا يجتمعون. قال الشيخ: هذه ليست الطريقة الصحيحة لإنكار المنكر. انصحهم ذاك الله خير ما تروح تسوي فيهم. طيب هل مثل هالملعب؟ مع ان الملعب ملعبون اللي في الشمس في الظهر العصر ها؟ الجواب نعم يا اخي. اذيه في الملعب تسبب لعن اللاعبين لك، هذا ما يجوز، اذيه للناس. يقول وتحت شجرة عليها ثمرة، تحت يعني قريب من شجرة عليها ثمرة، شوف ما فيها ظل، كان فيها ظل وعليها ثمرة أشد، لأن الظل الناس يجلسون فيه والثمرة يجون يقطفونها، لكن هنا شجرة ما لها ظل لكن فيها ثمرة. أولا أذية للناس، إذا طاحت الثمرة وحين بعض الثمر تسقط في الأرض تطيع الوصاخة، وثاني إذا جاء أحد يقطف الثمرة دعس على الوصاخة. وجاء في حديث اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، موارد ايش؟ الماء، عند البير، عند البركة، عند الغدير، الناس يردون، انت تقول عند البير يردون يطون فيها، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. طيب قول ثمرة، هل المقصود مقصود الثمرة المحترمة التي يأكلها الآدمي، ولا حتى ثمرة تأكلها البهائم؟ ها؟ حتى ثمرة تأكلها البهائم. لا لا يفعل، من تغوطوا ودنسوا القليس جروا أبرهة الحبشي على هدم الكعبة، تصرفهم تصرف جاهلية مو صحيح. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ويسبوا الله عدوا بغير علم، تروح بلد نصرانية عندهم كنيسة تروح تتغوط في الكنيسة يجون يهدمون المسجد وهم يتغوطون، ليش؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون فيسبوا الله عدوا ليش بغير علم، لا يفعل. ها؟ ضرب المفسد المقدم على جلب صالح. قال رحمه الله ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، هذا ليس عطفا على يحرم، لا الآن انتهى من المحرمات، ذكر في المحرمات كم؟ أربع ولا خمسة؟ استقبال واللبث والبول، نعم والبول في ظل نافع تحت شجرة الصلاة. طيب يستجمر ثم يستنجي بالماء، هذه نسختكم، أنا عندي يستجمر بحجر واستنجي بالماء، أفادنا أن الاستجمار يكون بالأحجار ونحوها والاستنجاء يكون بالماء. أولا هذه لها ثلاث أحوال، الحالة الأولى بالماء وحده، هذا بعد ما يقضي الحاجة يغسل بالماء وحده، هذه كرهها بعض السلف. لماذا؟ قال ألوث يدي بنفسي، واحد لما يقضي الحاجة بيغسل بالماء أليس يمسح بيده؟ يده تمس النجاسة لما تمسها، قال أنا ألوث يدي بنفسي، فكان يكره الاستنجاء بالماء ويستحب الاستجمار بالأحجار، لأن الحجر تمسك بيد والنجاسة تسحبها وتمسحها بطرف الحجر، ما تمس النجاسة إيش؟ يدك. لكن هذا قول قديم، ومس الإنسان للنجاسة هل هو تقصد لها ولا تخلص منها؟ تخلص منها، فهو ما يمسها بيده حبا فيها وإنما تخلصا منها. ولذلك لو استشارنا إنسان أيهما أفضل، استجمار بالأحجار أو استنجاء بالماء؟ استنجاء بالماء لأنه أفضل المطهرات. قال أمس النجاسة بيدي، قلنا ستغسل، ومسك هنا مقصود ولا غير مقصود؟ غير مقصود. الحالة الثانية الاستجمار بالأحجار فقط والمناديل ونحوها، وهذه تجزي بالإجماع، إجماع العلماء أنها تجزي. مع إنه الحجر هل ينقي كالماء؟ لا، قد يبقى بقايا يسيرة جدا جدا بين تجعدات الجلد، ما يفطر لها الحجر ولا يشيلها، فيعفى عنها ولا يعفى عنها؟ يعفى عنها. خلافا لما يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه في حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قال هذا الحكم خاص بأهل الحجاز ومن كانوا مثلهم من المناطق الحارة. ليش؟ لأن الإنسان إذا استجمر بالأحجار، تعرفون الأحجار ما تنقي كالماء، فيبقى بقايا يسيرة، فإذا عرق الإنسان فمست يده مؤخرته أو قبله انتقلت هذه النجاسة فين؟ في اليد، فلا يغمسها في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. لكن هل أحكام الشريعة خاصة بإقليم دون إقليم؟ الجواب لا. لو واحد من أهل المناطق الباردة أراد أن يستيقظ من النوم ويغمس يده في الإناء ينهى أو لا ينهى؟ ينهى. ثم هذا الشيء يقيني ولا ظني؟ ظني. وقد ذكرت لكم الإجماع على الاكتفاء بالاستجمار، يعني بالأحجار ونحوها. الحالة الثالثة وهي أفضل الحالات الجمع بينهما، وهذه طريقة بني عمرو بن عوف من أهل قباء اللي أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، نزل فيه قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يحبون بني عمرو بن عوف يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين. قالت عائشة لنساء الأنصار مروا أزواجكن أن يتبعن الحجارة بماء فإن الله يحب المطهرين. هذا لا شك أنه أفضل. ليش أفضل؟ أول شيء النجاسة هل تمس اليد؟ لا، وإنما هي في الحجر، والحجر أنقى ما بقي شيء. ثم زيادة احتياط إيش؟ يغسل بالماء، ولكن لا يصل إلى درجة إيش؟ الوسواس، لا يصل إلى درجة الوسواس. كيف يعرف أنه أنقى في الماء؟ قال أن يعود المحل خشنا كما كان، تذهب اللزوجة، البول ما في مشكلة تصب ويروح، لكن الكلام على الغائط، اللزوجة ما عاد فيه، يعود المكان خشنا. طيب بالأحجار كيف يعرف أنه أنقى؟ قال أن يخرج آخر حجر ناشف ما في شيء، كل ما يمسح حجر في شيء بسيط، آخر حجر يمسح فيه ما في شيء مرة، معناته الآن أنقى. قال يستجمر بحجرة ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة، يعد يعني تعدى، الخارج يعني البول الغائط، موضع العادة، العادة أن البول يكون في رأس الذكر والغائط يكون على فتحة الشرج، فإن تجاوز موضع العادة هل ينفع استجمار؟ على المذهب لا، لا بد من الغسل بالماء، لأن المذهب عندهم قاعدة لا تزول النجاسات، مر علينا، إلا بإيش؟ إلا بالماء، هذا المذهب ما تزول إلا بالماء. فمثلا إنسان بطنه تتعبه فحصل أكرمك الله له نوع إسهال وتسايل بعض السهال على إليته، لو عنده مناديل وأحجار ومسح بها على المذهب لو أنقى تماما ما تجزي، لابد أن يغسل الماء، مع أنه موضع الخارج المعتاد عندهم يجزيه الحجار ولا ما يجزيه؟ يجزي، لكن إذا تعدى النجاسة الموضع المعتاد صارت النجاسة تعدت موضعها، فإذا تعدت موضعها ما تأخذ حكمها، لابد أن تغسل بالماء. ومثل لو إنسان سال نطف من بوله على ذكره أو على فخذه. فعلى المذهب مع مناديل أو أحجار تطهر ولا ما تطهر؟ لا، لابد من استخدام إيش؟ الماء. والصحيح، الصحيح أنها تطهر، لأن النجاسة عين مستقدرة، متى ما أزيلت بأي مزيل ذهب حكمها، سواء بماء، بمناديل، بتنشيف، بفرك. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. هم ما في شك إذا أن عنده مناديل أو حجار وماء، لا شك أن هذا أفضل، ولا شك أن هذا أفضل. لكن إذا ما عنده، المذهب ما يصح. المذهب يقول اقطع أثر الخارج من السبيلين بالأحجار، وروح دور لك ماء واغسل ما تجاوز موضع العادة. قال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها، يعني مثل الخرق والمناديل والطين اليابس، نعم، أن يكون طاهرا، طاهرا يخرج بأمرين، لا يكون نجس ولا متنجس. متنجس خلقة مثل روث الحمار الأهلي، هذا نجس. أو متنجس يعني أحجار ومناديل مسحت بها نجاسة. ثانيا يكون منقيا، فإن كان لا ينقي فلا يصح، لأنه لن يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا. كان يكون صغير أو يكون رطب أو لزج، ما ينفع أنك تمسحه. ثالث يكون غير عظم. لماذا؟ لأن العظم طعام للجن المسلمين، جعلنا مثلا قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون لحما. وروث، الروث هذا علف لدواب الجن. فإن قال لنا قال ما الفرق بين روث وبين ما يكون طاهر؟ ممكن بعر البعير هو طاهر ولا نجس؟ ودمن الغنم طاهر، هو طاهر، بس ما يجوز الاستجمار به. لماذا؟ لأنه علف لبهائم الجن كما جاء في الحديث. قال ومحترم، عفوا قبلها طعام، طعام لا يجوز لأن هذا من إهانة النعمة. هو لا يجوز الطعام أن يستجمر بها، لكن هل يجوز بقشر التفاح والبرتقال أو الموز يمسح الوجه ونحو ذلك؟ هل يجوز بعد الأكل بالليمونة شيل الدسم؟ هو الكلام في الاستجمار، أما في غيرها فلا بأس. قال محترم مثل الكتب، محترمة. وهل كل كتب؟ كتب الملاحدة إلا إذا كانوا من باب ولا تسبوا الذين، فهنا وقف. طيب بالإنجليزي، كتب إنجليزي، ورق مكتوب إنجليزي، قد يكون ترجم فيها الله. إذا كان ما يعرف الكتابة المكتوبة ما يختم، قد يكون فيها اسم الله أو يكون كلام محترم، أما كلام كل الحاد وهذا. نعم. أرقام، ورقة فيها أرقام بس، ها ما يضر، كراسة رسم ما دام إن ما فيها شيء يعني محترم فلا. ها لا، الشعر يحطون فيها سمع الدسم يذكرون فيها اسم الله. قال متصل بحيوان، كيف متصل بحيوان؟ هذا واحد باله بجنبه تيس واقف، فمسك أذن التيس يمسح بذكره، هذا يجوز؟ هذا لا، إهانة الحيوان. هل يشترط أن يكون حلال غير مغصوب؟ على المذهب نعم، لو واحد سرق له مناديل ولا سرق له ما يصح، لكن الصحيح أنه يصح، أن النجاسة زالت، لكنه آثم على السرقة والغصب. قال ويشترط ثلاث مسحات منقية، هذا أقل عدد ثلاث، ويجوز أكثر، ويقطع على وتر، لكن هل الثلاث للمخرجين أو لكل مخرج؟ أهل العلم نصوا أن لكل مخرج ثلاث، يكون مجموع ست. طيب كيف ست يحتاج للتوتير؟ هو واحد من اثنتين، يا يعني نقول انه يخليها سبع فيربع في واحد ويثلث في واحد، ها، او نقول حكمها واحده فنرجع ان الثلاث تكفي للمخرجين، فيكون مثلا للذكر حجر وللدبر حجرين، لكن ظاهر كلامه انه لابد ثلاث، ويبدو ان الثلاث لكل مخرج. لحديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، في شيء لم يذكره المؤلف هنا، أيهما يبدأ بالقبل أو بالدبر؟ يبدأ بالقبل. لماذا؟ حتى يضمن أنه ما ينطف على شيء لما يمسح الدبر. قالوا الرجل والثيب إلا البكرة، في أشياء ما نقدر أشرحها نخليها بعدين. طيب يقول منقية والإنقاء أن يخرج آخر حجر، ها نظيف ما في شيء، قال فأكثر يعني أكثر من ثلاث، ولو بحجر ذي شعب. يا أصحاب لو شنو ذي؟ إشارة إيش؟ إشارة خلاف في المذهب، قوي ولا ما هو قوي؟ قوي. يعني من العلماء يقول لازم ثلاثة أحجار، وبعضهم يقول يكفي حجر واحد لثلاث جهات تمسح به، بس بشرط أن لا يتمس يده النجاسات، يعني حجر واحد له سداس الشكل أو خماس الشكل أو ثلاث الشكل تمسك من جهة، هذا بالنسبة للبول سهل، من الجهة الأولى في البول تمسح من الجهة هذه، برضو أنت ماسك الحجر تقلب على الجهة الثانية وتمسح بالجهة الثانية، ثم تمسك بالحجر على الجهة الثالثة. وفي المذهب ذكروا طريقة صعبة في الاستنجاء، قالوا يجعل حجرا بين أصابع رجليه، ها، ويمر بالذكر عليه. أنا أحتاج عنده خرطوش طويل ده. هذه مشكلة دي. هذه الشيء اللي ما له دليل، ها، لا يقبل. لكن أنا بعلمكم، وهذا ترى مو بكل قلت عليكم بعض الأشياء. قال ويسن قطعه على وتر، لحديث من استجمر فليوتر، من فعل فحسن ومن لا فلا حرج. الحديث في السنن فيه خلاف ولا أكثر على تحسينه. ويجب، الآن دخلنا في حكم ما يجب، الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، الريح لأنها طاهرة حكي فيها الإجماع. وهذا من الأخطاء يا أخوان، نبه بعض الناس بالذات الكبار، بعضهم إلا يدخل الحمام إيش عنده؟ ما عنده شيء، عنده ريح، بروح يغسل. تغسل إيش؟ الريح على اسمها راحت روحت، ما أدنها موجودة. بعض الناس يمسك سرة في الحمامات، سرة طبور، إيش عنده؟ عندك بولة في غائط؟ لا، إيش عندك؟ قال بس خرجت الريح. طيب إيش تغسل؟ راحت ريح. حتى جاء في الأثر من استنجى من الريح فليس منا، الأثر مذكور في مسند الإمام أحمد. فهذا من المشقة على النفس، لا يدخل الحمام إلا لحاجة بول أو غائط. أما الريح هي نعم تنقض الوضوء، لكنها لا توجب استنجاعا واستجمارا، لكن توجب إيش؟ وضوءا، والوضوء يبدأ من غسل اليدين ما من استنجاء واستجمار. قول لكل خارج، البول والغائط واضح، هل المذي مثلها، والودي؟ الجواب نعم، المذي والودي يجب لهما الاستنجاء أو الاستجمار، إلا المني. لماذا؟ لأن المني طاهر، أما الودي والمذي والبول والغائط هذه الأربع نجسة. البول معروف، الغائط معروف، المذي ما يحصل من التفكير أو المداعبة. وجاء في السنة أنه يغسل الذكر والأنثيين يعني الخصلتين. وأما الودي فهو سائل يميل إلى اللزودة، أنا ما قرأت القراءة هكذا، يميل إلى الصفار وهو حالة مرضية. وإلى الآن أنا ما أذكر ولا أتصور ولا شفت ولا جلست مع الذين يصيبهم. ها؟ سائل. على كل حال إذا خرج مع البول معناته غسل البول أصلا، لكن إذا هل يخرج من غير البول؟ يعني مو مع المخرج، هل يخرج من غير البول؟ ها؟ يتبع البول؟ خلاص ما دام يتبع البول حكم البول. استحيل أن أتنبس. قال مره يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. في رواية مره فليتوضأ وليغسل ذكره، وهذه الرواية الآن نجيها عندنا هنا. قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. لا يصح قبله، وقبل إيش؟ لا، كلام عيد على الاستنجاء والاستجمار. لا يصح وضوء قبل وضوء ولا تيمم. كيف ما يصح وضوء قبل ولا تيمم؟ واضح، لو كان إنسان متوضي ولا متيمم وبعدين قضى الحاجة واستنجى واستجمر، الوضوء والتيمم اللي كان صحيح ولا باطل؟ هل باطل للخارج ولا للاستنجاء؟ للخارج. طيب تعالوا المسألة المهمة اللي يقصدها المؤلف، إذا استنجى استجمار غير مجزي شرعا، كما لو استنجى بحجرين وأنقت ها؟ ثم توضأ وضوءا كاملا، ثم بعد الوضوء وجد حجرا فأراد أن يستنجى استنجاء الشرعي فمسح به، فهل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ عرفتم؟ هذا الذي يقصده المؤلف، هنا ينتقض الوضوء ويعيده، لأن الاستنجاء اللي كان قبل الوضوء شرعا مجزي ولا غير مجزي؟ لأن قله ثلاث. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الاستنجاء والاستجمار بعد الوضوء لا ينقض الوضوء. هذا إذا كان الاستنجاء والاستجمار بعد الوضوء عبارة عن مسح والتنظيف لا عن خارج. مثاله إنسان، أخذ هذا المثال، تغوط مثلا بدورة المياه، انقطع الغائط، شغل مويه ما في ماء، واضح الآن؟ ثم لبس ملابسه بخفة بحيث أنه ما تلتصق بال، وخرج حصل المغسلة شغلها فيها مويه، توضأ بعد الوضوء، حصل له بريك، حصل له قرورة، حصل له جاءت المويه في الحمام ورجع، أراد إيش؟ أن يمسح النجاسة، فرجع ومسح وغسل مكان النجاسة، ما حكم الوضوء؟ على المذهب لازم إيش؟ يعيد. والصحيح لماذا؟ لأنه ما في خرج شيء، هذا قديم لكنه لم يغسل، فنقول ارجع اغسل ونظف ولا تعيد الوضوء. واضحة ولا ما هي واضحة؟ لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى. يعني لا شك أن الأولى أنه يزيل النجاسة. لكن تعالوا هنا مسألة، إذا كان الماء لا يكفي إلا للوضوء، وهو يرى على الراجح زوال إجازة إزالة النجاسة بغير الماء، فماذا يفعل هنا؟ نقول توضأ بالماء وأزل النجاسة بغير ماء، بتراب بحجر يصح. السؤال الشيخ، ترى الفقه في الدقيقات، أما الشيء المعروف ما يحتاج. أي واحد يقول لا أغسل أغسل بعدين توضأ، ما في خلاف هذا، لكن الكلام في ما لو حصل هذه الحالة. لا لا لا، حيمر علينا المس، مس الفرجين ما ينقض الوضوء، حيمر علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، شهدنا استغفرك. يا أيها العرفاء عليكم بأتباعكم من اللقاء الجاي تسميع المناقشة عندي. خلاص يا إخوانا اللي جوا متأخرين، حطينا إخوة مسؤولين عن التسميع، اسمها إخوة مسؤولين عن التسميع وهم